ما معنى قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ اعلم أن مكر الله ليس كمكر العباد، مكر الله لا يذم، لأن الله لا يجوز عليه الظلم، لا يكون ظالما إن انتقم من عباده الظالمين بما شاء. وأما المكر بمعنى الاحتيال فمستحيل على الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: ومكروا، أي الكفار، فعلوا حيلة وخبثا وخداعا لإيصال الضرر للمسلمين بطريق خفي، ومكر الله، أي عاقبهم على مكرهم. والله خير الماكرين، أي الله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. ولا يجوز تسمية الله ماكرا، فمن سمى الله ماكرا كفر، لأنه استخف بالله.